أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا هم شخص على فعل سيئة ثم صرفه عنها صارف، فهل يأثم أم لا؟ إذا هم الإنسان بفعل سيئة ثم تركها فله أحوال. الحالة الأولى أن يتركها عجزا عنها، حاول وفعل الأسباب لكن عجز عنها، مثل سارق وضع السلم ليسرق فجاءه رب الدار ولحقه، هنا ما استطاع تركها عجزا عنها فإنه يكون آثما ولو لم يفعلها، لأنه فعل الأسباب. وقيل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. إلى رسول هذا القاتل من باب المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يقتل شخصان بغير حق، القاتل المقتول في النار. القاتل نعم هو قتل وارتكب الإثم، لكن المقتول مسكين كيف يعتم؟ قال: لأنه كان حريصا على صاحبه، فعل الأسباب ولكن غلبه صاحبه، فكل منهما في النار، هذا بفعله وهذا بحرصه وفعل الأسباب. وكذلك الذي أراد أن يفعل معصية ثم منعهم عجز عنها يكون آثما. الحالة الثانية أن يهم بفعل السيئة ثم يتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة، سيكتب له حسنة. لما جاء في هذه القدسية النبي قال: إذا هم عبدي بالسيئة ثم تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي، يعني من أجل. فإذا هم بالسيئة وتركها عجل عنها هو آثم، فهو تكتب عليه السيئة. وإذا تركها خوفا من الله كتبت له حسنة. وإذا تركها عرضا لا عجل ولا خوفا، عرضا عنها لا تكتب له، لا له ولا عليه، تركها من باب العراض، لم يعلم خوف الله ولم يمنعه مانع، وإنما تركها عرضا عنها فهذا لا له ولا عليه.